بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى استفدت أقعد ممكن ربنا ينفعك بحاجة. تكلمنا عن بدأنا عن أنواع الإظهار، تكلمنا عن الإظهار الخلقي وهو خاص بإيه؟ باللون الساكنة والتنوين، ده أول أحكام اللون الساكنة. الإظهار الحلقي عند ستة حروف تخرج من الحلق، يجب إظهار النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أي حرف من تلك الحروف الستة، همز فهاء ثم عين حاء، مرتبة كده حسب خارجها، مرتبة ترتيبا من الأعلى من الأقصى للأدنى من الأسفل من وراء قدام، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وفي أو أخي هاك علما حازه غير خاسر، أوائل تلك الكلمات. وهذا الإظهار في النون الواسطة أو المتطرفة على السبب، والتنوين دائما لا يأتي إلا في آخر الكلمة. وعلامة الإظهار بالنسبة للنون الساكنة المتوسطة أو المتطرفة إيه؟ بقاء علامة السكون، عدم تعرية الحرف، عدم حذفها. والمصحف كان بيساعدك طبعا الضمتين، التنوين المظهر بيبقى ضمة معدولة وفوقها ضمة مقلوبة عليها بالعكس، يعني لف وبين لفين على بعض، ثم الفتحتين أو الكسرتين عبارة عن خطين يعني طويلين بعض الشيء ومع مسافة قريبة منهم، يعني شريط سكة حديد ضيق، شريط ضيق، ده اللي هو علامة الإيه؟ الإظهار. الإظهار الثاني أو النوع الثاني والنوعي الإظهار الشفوي نسبة إلى الشفتين، هو مخرج الميم الساكنة، فيجب إظهار الميم الساكنة برضه بنفس الشروط، سواء ميما متوسطة أو ميما متطرفة، وعلى الأثر برضو إيه بقى علامة السكون برضو. وطبعا إظهار معناها لا غنة فيه، ليس فيه غنة، الإظهار ينافي الغنة، الغنة لا تكون إلا مع يعني لا تكون مع الإظهار، لا تكون مع حاجات مع الإضغام أو الإقلاب أو الإخفاء، من غير غنة ولا تجديد. إذا كان في غنة وتجديد يبقى إضغام، غنة بغير تجديد يبقى إيه؟ إخفاء. أما لا تجديد ولا غنة يبقى اسم الإظهار بالحرف، يعني ينطق نطقا على السجية، سجي يعني طبيعي جدا فطري عن فطرة بغير تكلف وبغير إيه؟ بغير يعني بذل جهد فيه أو بغير يأتي يعني يخرج سلسا طبيعيا كما إيه؟ كما خلق. الميم هنا كل حروف الهجاء ما عدا الميم والباء بس، يعني شرط إظهارة أن يأتي بعدها كل أي حرف من حروف الهجاء من ألف إلى ياء ما عدا الميم والباء، ده النوع الأول، ده النوع الحكم، ده الحكم الأول الميم الساكنة اللي إحنا عايزين نجمع. أول حكم الميم الساكنة الإظهار الحق، وأول حكم الميم الساكنة الإظهار الشفوي. بعد كده تكلمنا عن إظهار القمري وهو خاص بلام أل للتعريف. هات المصحف بقى هنا بقى عايزه استفدنا منه يعني من أمس سيرس. الإظهار القمري لا مؤل إذا جاء بعدها نصف حروف الموجم هم 14 حرف، إبغي حجاك وخف عقيمه، وبرضو عند الإظهار هنا إيه؟ السكون. أل طبعا بتأتي دائما في أول الكلام، لأن لا تأتي في آخر الكلمة، فسواء وقفت على الكلمة أو وصلت الكلمة الإظهار القمري لا يتغير. أما طبعا النون الساكنة أو الميم الساكنة المتطرفتان إذا وصلتهما يبقى اسم إظهار حلقي أو إظهار شفوي، إذا وقفت على أي نون يسمى إظهارا إيه؟ مطلقا، إظهارا مطلقا. والتنوين طبعا بالوقف عليه يحذف المضموم والمكسور، تحذف الضمة الثانية أو الضمتين يحذفان، تحذف كله ويسكن الحرف المضموم منونة، مع إلا إذا كان تنوينا مفتوحا فيبدل ألفا مد عوض، مد مد مد عوض، سواء عوض بقى طبيعة أو بدل، ده في التفصيل فيه هنقولها في المد إن شاء الله. اللي فات ده كله يعتبر أن أنواع نوعية، يعني نوعان نوعية، ما إيه زهر نوعي أي له سبب، فإذا زال السبب زال إزالة الحكم حلقيا أو شفويا أو قمريا. النوع الرابع مطلق، إظهار مطلق، يعني إظهار لا سبب له، هو الإظهار الذي لا سبب له وهو غير الأنواع السابقة، ويأتي في الحالات الآتية. إذا وقفت أو الحالة الأولى هي متصلة باللي فات، الحالة اللي قلنا لو إذا وقفت على الميم الساكنة أو التنوين أو الميم النون الساكنة فيسمى الإظهار إظهارا مطلقا، ورغم أن الحكم في الوصف يختلف إن كان حلقيا أو إخفاء أو إضغاما أو أي أحكام تانية، إذا وقفت على أي حرف من هذه الأحكام وهو حرف متطرف يقنى بإظهار إظهارا مطلقا ساكنا وإيه مطلقا. إذا وقف على الميم الساكنة أو النون الساكنة المتطرفتين سواء كانت في الوصل مظهرتين أو مدغمتين، يعني الكلمة ليس مدغمة إن شاء الله، أو مخفتين، أو كانت النون الساكنة مقلوبة وصلا بالميم، كل ده إذا وقفت على كل أنواع دي كلها يعتبر إظهارا مطلقا، ويكون الإظهار المطلق هنا نتيجة لزوال السبب، هو حرف التالي له مثل من قبل، مثلا من قبل دي طبعا إيه مثلا مخفاء إخفاء، فحكم النون وصل الإخفاء الحقيقي ووقفا الإظهار المطلق. دي الحالة الأولى اللي متعلقة باللي فات، اللي فات ده كله إذا وقفنا على كل الأغاجة. الحالة الثانية أي حرف من الحروف المعجم ما عدا ما ذكر، ما عدا ما ذكر، لا لا الحالة الثانية يا رب هي تات حالات. الحالة الثانية تكون في الكلمات التالية استثناء من الإضغام الناقص، هنقولها في الإضغام طبعا، من الساكنة الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، دي النون جت في وسط الكلمة، هنيجي هنعرف بعد كده شرط الإضغام، الإضغام لا يكون إلا بين كلمتين، إلا بين كلمتين، لابد النون تأتي في آخر الكلمة والميم تأتي في آخر الكلمة، لو جت النون في نص الكلمة فلا تضغم، وده في أربع كلمات في القرآن فقط، الدنيا أن جاءت كترة كتير كلمات كتيرة في القرآن، وبنيان أتى في كم موضع كده، وقنوان جاءت مرة واحدة في سورة الرعد، لا قنوان في سورة الأنعام الآية السابعة، وصنوان سورة الرعد الآية الرابعة، صنوان غير صنوان. يبقى دي الآية الكلمات الأربع هنقولها لما هتيجي هتيجي إيه؟ مع المستثنى من الإضغام إيه؟ فتسمى إظهارا مطلقا. طيب اطرح الحالتين اللي فاتوا كلهم دول، بقيت بقى حروف المعجم كلها مظهرة، كلها إن لم يأتي مثلها بعدها، يعني يجي إضغام مثلين، يعني النون مع النون، يعني التاء مع التاء مثلا، الباء مع الباء، زي مثلا اضرب بعصاك، احنا مش داخله دي، لما اي حرف من الحروف لم ياتي بعدها يعني يستثنى مثلها بس، يعني اي حرف ياتي بعد الحروف الباقيه دي كلها ما عدا مثلها مثلها يبقى مثلها يبقى ايه اظهار مطلق. حاجه ثالثه هنا اي حرف ساكن غير مدغم فيما بعد، احنا في ادغام واجب، ادغام المثلين ده واجب، الباء مع الباء مثلا، الفاء مع الفاء، التاء مع التاء، ها زي الميم مع الميم والنون مع النون اللي هو المثلين، الدال مع الدال، زي وقد دخلوا بالكفر اسمه ادغام ادغام ايه مثلين مطلق، هذا واجب. اذا جاءت حروف متغيره يعني مش متجانسه او مش مثل بعض، مختلفه في المخرج والصفات، فيجب اظهار الحروف ايه عند بعضها البعض، يظهر إظهارا مطلقا وصلا أو وقفا سواء كان سكونه أصليا أو عارضا عند الوقف عليه. ملاحظة طبعا كل ما سبق من أحكام خاص من الحروف الساكنة غير المتحركة وسواء كان السكون أصليا أو عارض. يبقى هنا في أي مش حاجة شطحة أو أي غبش فيما مضى، عرفنا دلوقتي إيه أنواع الإدغام، ثلاثة نوعية: إظهار، أنواع الإظهار، إظهار حلقي، ودي أول حكم من أحكام النون السكنة. النون السكنة أربع أحكام، هذا أول حكم. والإظهار والشفو وده حكم ثالث أحكام للنون السكنة، عشان هن ما بعد كده. ثم لام أل لها حكمان، ده أول حكم لها برضو، الإظهار القمري لها حكمين، والإظهار المطلق بحالاته إيه الثلاثة. طبعا الحاجات دي مرات امتحان الشفو لما تيجي عندي ان شاء الله امتحان الاجازه، كل الحاجات دي كلها تتهد ايه يعني، كل المذكرات كلها عليكم، كله ما لا يتقادم، لا يسقط بالتقادم، فخدوا بالكم ايه عشان تجمعوا كويس الجو كويس. ده اللي هو الحكم الاول من احكام الحروف السواكن. الحكم الثاني الذي يدور عليه القرآن في الترتيل عليه حكم الإضغام. أضغم عكس أظهر، يعني أظهر عكس أخفى، إخفاء هو عكس إضغام، إنما إضغام ده حاجة تانية. إضغام هو إيه؟ نعني به لغة إدخال الشيء في غيره، إدخال الشيء في غيره، أو إيلاج الشيء في شيء، حاجة تخش في حاجة كده اسمه إضغام. واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، شرط إضغام أن يسكن الحرف الأول. حتى في عند السوسي روي أبي عمرو الداني اللي هو صاحب إضغام الكبير الذي يدغم حرفين متحركين، لابد أن يسكن الحرف الأول، يعني وجوبا عشان يدغمه، يعني وإذا قيل لهم بدون وإذا قيل لهم، لابد تسكن، ما ينفعش ما تدغم، لن يدغم متحرك، لابد إيه يسكن. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي خلقكم، شوف خلقكم، أضغم قف سكنت وراء ودخلت الكلام، وهكذا من بعد ذلك، ومن بعد ذلك نعمل إيه برضو نفسك، وهكذا. يعني بترجع تاني الحرف سكن عارض، بس سكن عارض مش اصليا، ده سكون ايه عارضا، سكون عارض لاجل الاضغام، لاجل الاضغام. اما الاضغام الصغير، فالاضغام الصغير بيكون الحرف سكن اصلا، ميم السكنه نون السكنه، اذ دخل مثلا، وقد دخلوا، ادخلوا عليه، ها اتبرأ، قد ضل، فيها يعني طبعا القراءات فيها حاجات دي كلها. حتى رى لهم من باقية قال بس سولت لكم، حاجات كده في القراءات دي كلها ايه اضغام صغير. اتخذتم، الذال في التاء، يلهج ذلك طبعا، اركم معنا، دي كلها حروف ساكنه اصلا يسمى اضغاما صغيرا. اما التلك بانه كان متحرك فيسمى كبيرا، فينقلب الى ايه صغير بعد كده، يعني لابد يجب سكون الحرف الاول ليتم الادغام، شرط ادغام نووي يسوي. فهنا قال لك يعني اصطلاحا ادخال حرف ساكن، سواء بقى السكون ده كان ايه صغيرا او يعني مصليا او كان متحركا، فيلزم سكون اسكان ليدغم، من غير اسكان ما يدغمش، خلاص هتبقى ايه زي خلقكم جعل لكم، ما تقدرش تدغمها وهي متحركه، لابد ايه تسكن. ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بعده بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف المتحرك. يبقى الادغام ده بنعمل فيه حاجتين، بنعمل فيه بنخفي الحرف الاول او بنكون ساكن ونشدد الحرف الثاني، يعني او نقلبه من جنس الحرف الثاني، وهي مساله اقلاب، مساله قلب حقيقي، تغيير، بتقلب طبيعه الحرف الاول الى طبيعه الحرف التالي، ويبقى حرفا مشددا مدغما في نفسه، يبقى من جنس ايه ينقلب من جنس الحرف التالي. انواع الادغام ايضا هنا خمسه انواع: أربعة نوعية مسببة وواحد مطلق بلا سبب. نفس الترتيب بتاع الإظهار والإظهار هنا زاد إيه؟ زاد واحد. فالأنواع الأربعة النوعية كمالية. الأول الإضغام الناقص، وده الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. ما فينا حكمين عندنا، إضغام ناقص وإضغام كامل مع الإظهار الحرقي. يبقى هنا أربعة إيه؟ ثلاث أنواع أو ثلاث أحكام، وكل نوع له حرف حروف غير الحروف يعني. يعني تتمة الأحكام الأربعة كلها، الحروف الهجاء كلها بتوزع على إيه؟ على الأحكام الأربعة دي. فحكم الإظهار خد كام؟ ستة، خلاص ما يتكرروش تاني. دو ستة تانيين بقى، نظام النقص ده ستة، ستة أخرى، ستة آخرين من حروف التانية. وهو خاص بالنون الساكنة المتطرفة، هنا قيد شرط، هنا إضغام لا يكون إلا بين كلمتين في آخر أولى هما النون الساكنة أو التنوين، وفي أول وفي أول أخرى هما أو الثانيهما الحرف المدغم فيه. لا يأتي في نصف الكلمة إلا في هذه الكلمات الأربعة من نابي كده الدنيا التي مستثناء ما ينفعش تضغم فيه، أصغر خرجت عن القاعدة. يبقى شرط الإضغام أن يكون الحرف النون متطرفا آخر الكلمة، أي بينك إيه؟ بين كلمتين. وهو خاص بالنون الساكنة المتطرفة والتنوين، أي أنه لا يأتي إلا بين كلمتين، وحروفه ينمو أو يومن. ينمو أو يومن دي من عندنا زيادة، يعني مش موجودة في الكتب، يعني من نبدأ الترتيب إعادة ترتيب الكلام. ينمو أو يومن، بينمو علم تحفة، والبينمو فيها حرف بينمو علم هو يومن. مثل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كان وعلى أبصارهم غشاوة و أصلها شوف غشاوة و، فأنا أحذف النون ودخل النون في الواو بقت واو مشددة بغنة غشاوة و. وإن ومن الناس من يقول آمنا بالله هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، الواو والياء مع بعض في هذه الآية. من وال من نور، ده بقى إدغام مثلين، من نور دي إدغام إيه؟ نون مع نور. خيرا يرى شرا يرى، وإن يروا آية يعرضوا، وهكذا. يبقى دي القيد هنا والشرط أن تكون النون متطرفة، والتنين طبعا من باب أولى النون مع حلو. فإذا كانت النون في وسط الكلمة هذه لم تأتي إلا في أربع كلمات فقط في القرآن كله، فتظهر إظهارا مطلقا كما سبق بيان في الكلمات الأربع سالفة الذكر الدنيا وما الحياة الدنيا. ليه؟ لأنك أنت لو أدغمتت ليه وما الحياة الدنيا ملهاش معنى، فقدت معناها وفقدت مدلولها. الدنيا إيه؟ الدنيا دي ملهاش معنى، فالدنيا من الدناءة يعني عشان تصدق وبنيان البنيان لا قوان صوان لا كل ده ممتنع. بداء القيد اللي قلناه في الأول والشرط أن تكون متطرفة، خلاص يبقى على طول أي متوسطة أي حرف نون متوسطة لا ينطبق عليها إيه؟ هذا الحكم. ويوقف على هذا النوع بالإظهار المطلق، سواء بقى الحكم في الوصل إظهار أو إضغام أو إخفاء أو إقلاب، كل دي في الآخر هتتحد في حكم واحد عند الوقف. بالإظهار المطلق بنسبة النون الساكنة أو التنوين كان فقد سبق الوقف بين الوقف عليه، انظر الإظهار الحلقي فيما سبق شرحه. طيب، وسمي هذا الإضغام ناقصا لذهاب النون وبقاء صفتها وهي الإيه؟ الغنى. الغنى دي صفة أصلية، صفة لازمة يعني. فهنا أي والغنى طبعا تقريبا هتيجي تعرفها في الغنة تمام مع تعريفها ايه؟ كان هيجي بقى هيجي فينا هيجي تاني في الصفات. الغنة دي تعريفها طبعا هي ايه؟ صوت رخيم يخرج من الخيشوم مقداره حركتان. واللي بيعرف تشريح الانف والفم يبقى الانف افقي كده، تجويف الانف، والبلعوم راسي والمريء، الحته اللي هي بين الاثنين زي الكوعه دي واصله، دي اسمها الحلق. فوق الحلق بدايه الانف ورا مع بدايه البلعوم تسمى الخيشوم، تشبه زي خيشوم السمك، فيها تجاعيد وفيها ممرات ومضايق، الهواء بيخش في بيه والصوت زي خياشيم السمك، تسمى الخيشوم نسبة إيه للسمك. هذه اللي هو يعني يعتبر خلف الأنف وأعلى البلعوم، دي حتة أوسع حتة في تجويف الأنف، واسعة جدا زي بيقول دوامة كده. يعني لما تيجي مثلا ماسورة ضيقة وتعمل حتة كوعة كبيرة كده زي قارورة كده، وبعدين تكمل تاني، تلاقي ضغط المية يعمل صوت جامد في الحتة الواسعة الدوامة كده، أو حتى في مجاري الماء في الترع، وتجد في حتة كده مثلا عميقة يعمل كده. فكل ما يكون حتة واسعة كل ما يكون الصوت إيه؟ في رنة يسموها ريزونانس، يعني الرنين المغناطيسي مثلا، رنة يعني. شوف دي خشب دي مصمت، الحاجة المجوفة بتعمل زي الطبلة تعمل رنة لأنها مجوفة، أما الحاجة المصمتة مكتومة، فدي اسمها غنة أو الرنة. فالشيء صوت رخيم ولذيذ يعني ترتاح له النفس وتعشقه الأذن، يعني تتشنف كده وتبقى يخرج من إيه؟ من الخيشوم. يعني خروج من الخيشوم عشان تشوف ده، تقفل حنكك وتطلع الصوت من الأنف، نفس الصوت تطلع من فمك كده. المقام اختلف، يعني الإيقاع بتاعه والطبقة اختلفت، ودندن كده ويلحن بينه وبين نفسه كده ومبسوط قوي، اسمها رخي صوت ايه؟ دندنة، صوت رخي. هذه الغنة صفة أصلية في النون، فأنت بتدغم النون تبقي صفتها. شوف وإن وتطلعها من هنا، تطلعش بتقول ما تقولش وأي، لا مش غنة دي، وأي دي لا، دي فين بقى؟ يا أيها النبي، يا أيها الناس، إياك نعبد وإياك، دي ياء مشددة بحركة واحدة لا غنة فيها أصلا، مش مضغمة، مش فيش حاجة مضغم فيها، مش مضغمة. فدي تفرق بين الياء الأصلية الساكنة مثلا، الساكنة الياء اللينة، أو الياء المشددة غير المدغم فيها، والياء المدغم فيها. المدغم يبقى فيها إيه؟ اللي فيها غنة ينمو يعني. خلاص؟ شوف إزاي؟ إياك أيها النبي، النبيون والنبيين، وهكذا. ما يبدل القول لدي، لا تختصموا لدي، لدي يا بملء الفم، مفيش الأنف هنا ملوش إيه؟ ملوش دور، ملوش دور. أما الغنة تطلعها من تكلفها، وإن يستغيث غشاوة ولهم كده مباريات. فالإضغام الإيه؟ خلاص هنا بقى يسمى الإضغام ناقصا. مش عارف ماذا شوانا نزبين زبون يبقى أنا بريء مش أنا ما ده دي مؤامرة دي. سمي ناقصة لذهاب النون وبقاء صفتها وهي الإيه؟ الغنى. وبعضهم سمى الإضغام عند النون والميم إضغاما كاملا باعتبار غنة المدغم فيه، والأول أولى. حتى دي طبعا ديت يا معنى آخر سطر ده، هي تقريبا سياسة المصاحف، تعريف المصحف في الآخر، بتقرأ تعريف المصحف تجد يقول لك إيه وتتابعهما هكذا أو كذا، يعتبر إدغاما كاملا، يجيب إيه من مع مين، من مع مين، من نور هدى من ربهم. فده مذهب ضعيف، مذهب مرجوح. أما مذهب ابن الجزري اللي هو المعتمد إن ينمو الأربعة دول كلهم إيه إضغام بغنة، غنة غنة النون الأولية، وذلك هو يعتبر إن نون مع نون مثلا من نور، ما هي نون فيها غنة تانية، هدى ما من فيها غنة، فاعتبر الغنة دي غنة الميم والنون التانية. طبعا ده إيه اعتبارا يعني نظريا هو صح في غنة، ولكن غنة أصلية غنة إيه، غنة المدغم الأولاني الحرف الأول، لأن هو الذي ذهب، هو الذي إيه ذهب وبقيت غنة. واضح كده؟ إذا الحكم إيه الأول أو الإضغام الأول، وده الحكم الثاني من النون، من أحكام النون السكنة. الإضغام الكامل هي قلنا ست حروف، منها ينمو أو يوم من أربعة، وفي حرفين اللام والراء، اللام والراء، وهو خاص بنون السكنة أيضا متطرفة برضو الشرط القيدان والتنوين، وحرفاه اللام والراء، مثل هدى من ربهم، هدى للمتقين، غفور رحيم. ويوقف عليه بالإظهار المطلق أيضا كحكم سابقه بالنسبة للنون الساكنة، أو وأما التنوين فيوقف عليه كما سبق بيان. سمي طبعا كاملا ليه؟ احنا ما قلناش كده، سمي كاملا زودوا يعني لذهاب النون وصفتها معا، عكس دي ده الفرق بينه وبين الإضغام الناقص. إيه الكامل ده؟ بتذهب النون والصفة، الصفة راحت كمان، أهي مر مر ما فيش. في بعض بقى طرق حفص وبعض القراءات التانية، طرق حفص بس يعني مش مشهورة، يد يعني يعمل غنة في اللام والراء، مر ربهم هدى للمتقين يعني، بس دي إيه موجودة صحيحة كل حاجة، بس في طرق النشر الكبرى أو القراءة طريق القراءات الكبيرة بس مش مشهورة. المشهور هو ايه؟ هو الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده. طيب يبقى ده أدولة ايه برضو حكمان يختصان بالنون الساكنة اضفهما لحكم الإظهار الايه؟ الحلق. الثالث أدغام الشفوي، احنا خدنا إظهار شفوي بالنسبة للميم، ده الحكم الثاني للميم الساكنة، برضو نفس القيد، لابد أن يكون بين كلمتين الإظهار، قلنا يأتي في وسط الكلمة زي أنعمت عليهم، ها؟ إنما ويأتي في الآخر، إنما الإضغام كل الأنواع دي لا يأتي إلا في آخر الكلام، وهو خاص بالميم الساكنة المتطرفة إذا جاء بعدها ميم متحركة، ويسمى إضغام مثلين صغيرا. أقول كلمة صغيرا يعني قلنا عليه يعني السكون أصلي ساكن في متحرك، والكبير متحركان ويسكن الأول وجوبا، يعني سكون عارض لابد يسكن ليتم الإيه الإضغام، لأن الإضغام لا يكون إلا إلا بسكون ساكن في متحرك. زي كمية جمال مثلين صغير ومثلين مطلق ومثلين كبير، دي هنا عارف طبعا عندكم فكرة أنت بتعيدوا يعني مخضرمين. في قلوبهم مرض، قلوبهم مرض، كنتم مؤمنين وكان وراءهم ملك، ها وادعوا شهداءكم من دون الله. فينتقان معا كميم مشددة بغنة، والحركة تعرفها زي الحركة هي مقدار ايه الزمن الذي يستغرقه ايه بسط الاصبع او قبضه في حالة وسط يعني بين التأني والإسراع، بين السرعة وإيه كله يعني زي الإيقاع بالعقارب، زي إيقاع الساعة كده بنفس، ما تعملش كده سريع كده ولا بطيء كده، لا يبقى بين كده بنفس الريتم ده، بنفس الإيقاع اللي هو الزمن ده. واحد اثنين، انت بتقول كلمة واحد بتاخد واحد اثنين، تقول الأرقام كأنك بتقول ايه على طول ايه واحد، مش واحد اثنين لا او واحد دي كده منها لابد ايه تاخدها بطبيعتك واحد اثنين ثلاثة نفس الاقامه هي دي الحمد. ويوقف على الميم الساكنه بالاظهار الايه برضو ايه المطلق المطلق. طيب يعني محتاجين امثله ولا انت واضح الامور يعني نشوف الادغام كده الادغام بانواع الثلاثه ديت الكامل والناقص والشفوي. طيب هدى للمتقين هنا ايه هدى للمتقين انتوا معي يعني معي برضه هدى للمتقين هدى من ربهم ده ادغامين الاولاني ناقص والثاني كامل مش كده وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أبصارهم ده إيه إظهار إظهار شفوي ده أبصارهم غشاوة الميم هنا إيه إظهار غشاوة إدغام ناقص ولهم عذاب ميم إظهار ما تتكلموا طيب عذاب عظيم وقد وقف على كده عذاب بإظهار مطلق مع قلقلة طبعا اسكن عظيم ومن الناس لو وصلت يعني يبقى ليه إظهار ناقص إذا وقفت عليه إظهار مطلق في قلوبهم مرض ده إظهار شفوي ولهم عذاب إظهار مطلق شفوي عذاب أليم عذاب ده إظهار إيه حق ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا لكن لا لكن شوف النور راح خالص ولكن لا يشعرون إظهار كامل وزيها ولكن لا يعلمون إضغام كامل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون التلاتة دول إيه ميم مظهر إظهارا شفويا شوف ربحت تجارتهم دي إيه إضغام مطلق تاء مع تاء مثلين ربحت تاء مع تاء دايما ربحت يعني ماشي تجارتهم و إظهار شفوي ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلمات لا يبصرون إدغام كامل بكم عمي بكم عمي ده تنوين مظهر فهم لا يرجعون إظهار شفوي أو كصيب من السماء تنوين معي مع الميم ينقر فيه بها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم عندك خلف عن حمزة أحد الرواة القراء العشرة قارئ سابع حمزة ده زي خفص عن عاصم كده خلف عن حمزة له هنا عند الواو الياء بيضرب إضغام كامل بغير غنى كل قرآن ومن الناس من يقول آمنا من يقول غشاوة ولهم ظلمات ورعد وبرق يجعل إلى كل قرآن بجانب إيه بجانب اللام والراء يعني هو بيغن بس بإيه النون والميم بس النون والميم هو دم من نور زي كده أما بقية الحروف الستة الواو والياء واللام والراء طبعا مع كل قرآن متفق معهم زائد اختص بايه بعدم اضرام عندك ابو جعفر بقى ابو جعفر ده امام الثامن وهو امام نافع امام نافع الثاني يعني هو امام اهل المدينه اقدم ائمه اهل المدينه كبار التابعين ابو جعفر ده استاذ اساتذين يعني وده استاذ نافع اللي هو اخذ عنه ورش وايه وقانون نافع خد من ضمن اللي خد منه قراءه ابو جعفر ابو جعفر بقى له ايه يغن عند الغين والخاء من خير. سبحان الله. من غير سوء مثلا. عملية عايزة مشافهة وتدريب وتسمع وتقرأ. سبحان الله. وحاجات كلها بيتعامل معها معاملة الضم؟ لا، إخفاء. بيخفي عندي الخاء والغين، النون الساكنة بدل ما يظهرها يخفيها. أن ينزل عليكم من خير من ربكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال عنه بس نخش في القراءات بعد كده، بس شدعكم مع عفص الأول وخدوا منه الإجازة بتاعته بعد كده. إيه ربنا بس يحين لكم. طيب، في آذانهم من الصواعق إدغام شفوي. برضو جعلكم الأرض، عندك خلف عن حمزة، الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل بغير غنة. طبعا هنا الغنة بتاعتنا بقى فراشا وتنوين والسماء بناء وأنزل. لو وقفت على فراشا وبناء يبقى فراشا بناء. رزقا لكم، رزقا لكم إدغام كامل. أندادا وأنتم تعلمون. طبعا الآية 23 دي فيها 10 غنن، 10 غنن احفظوها كويس. وإن كنتم في ريب دي 10 غنات. الشاطر فيكم الماهر يعني العلامة، علامة على تفوق الايه يظبط دي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم. زودنا زودنا غنى، هي 10، هي 10 متأكد. في حد هيزود عملنا كده شو كده في معكم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آية الغنات العشر، آية الغنات الإيه العشر. طبعا غنات بأسبابها بين إخفاء وبين إيه إضغام. طبعا بصورة ميم دائما تنون مع ميم ونون مع ميم. شهداءكم ميم مع ميم ده إضغام شفهي. فإن لم تفعلوا، فإن لم إضغام كامل. من ثمرة الرزق، من ثمرات الرزق إضغام كامل بغير غنة. وأتوا به متشابها ولهم فيها، متشابها ولهم أظهر أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. دائما لما هي زوج مطهرة دي جت في 3 مرات في القرآن بس، بس أسألك فيها بعد كده. الزوج المطهرة جت 3 مرات يا أحمد، والنساء تقرأ زوج مطهر قل اللهم اجعلنا أهلهن واجعلهن أهلنا اللهم أمين. طيب كده خدنا الإضغام، 3 أنواع إضغام الناقص والكامل. فات كم كده على الساعة بدي احنا 13 النوع الرابع بقى الإضغام الشمسي، وهو الحكم الثاني للام ألف. الحكم الأول كان إيه؟ الإظهار القمري. ابغي حجك وخف عقيمه. هنا بقى خاص بإضغام لام ألف للتعريف إذا دخلت على بقية حروف الهجاء غير المذكورة في الإظهار القمري، وهي 14 حرفا أيضا جمعها بعضهم في أوائل كلمة هذا البيت. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. هي كلها معاني جميلة. طب يعني طب نفسا، ثم صل رحما تفز طبعا صلة الأرحام، فوز، ضف ذا نعم من يعني من الضيافه، اضف واحد ذا نعم او عليك او ذا فضل، دع سوء ظن لا تظن بالمسلمين الخير، زر شريفا للكرم لاجل كرمه ولاجل ايه يعني. طبعا هنا مع كل بأول بأول كلمة نجيب مثلا مثل الطيبات. شوف أقى يعني لام هنا طبعا راحت، طبعا إضغام كامل بغير غنة، يعني دخلت اللام في الحرف اللي بعدها ونطقت الحرف الثاني مشددا من جنس الحرف إيه الثاني. وطبعا علامة الإظهار إيه؟ راحت علامة الإضغام تعرية الحرف من السكون. أنا هنا طبعا هتيجي بعد كده طبعا عن في اضغام في الانواع السابقه هنجيبها معاك. احنا من دلوقتي يعني طبعا زي ما قلنا علامه الاظهار بقاء السكون، يبقى العكس الادغام بتاع الحرف يعرى من السكون، مفيش اي حرف لا سكون ولا حركه، حرف غير مشكل خالص، لا ساكن ولا متحرك، مع تشديد الحرف التالي مع نطق التالي ايه مشددا، ده علامه الادغام. والاخفاء ايضا بس مع عدم التشديد بالغنة. هنا نعم الغنة طبعا، بس الغنة فقط قلنا خاصة بالنون والميم فقط، الغنة خاصة بحرفي النون والميم بس، اما اي ادغام اخر فيش ادغام مطلق، ادغام كامل، ادغام غير يعني مش ناقص، يعني ادغام ليس فيه غنة، الغنة خاصة بالنون والميم فقط. الغنة دي صفة لازمة من صفات النون والميم، عندك ادغام الشفوي بغنة، إخفاء الشفوي بغنة، الإقلاب بغنة، الإضغام الناقص بغنة، تمام؟ أما ما أي إضغام بين أي حرفين اضرب بعصاك ما فيش فيها غنة، الباء ليست إيه؟ ليس من صفاتها غنة، الباء هنا لا لا مش حرف غنة، اضرب بي مش كده؟ وقد دخلوا بالكفر، رأي مثلين مثلا، وقد دخلوا بالكفر، ده المعدال وهكذا. فدي ايه كلها ايه اضغام حتى ينهب ذلك، اركم معنا تيجي في مسايم بعد كده، اركم معنا دي غنة ايه، غنة الميم مش غنة الباء، دي غنة الميم اللي هي مدغم الباء بقت مشددة بغنة، اركم معنا اضغام كامل لان الباء راحت وليس فيها غنة، دي غنة الميم التانية. بالنسبة للاضغام في اضغام بغنة بغنة ايضا أقوى، لا الإضغام أقوى طبعا، الإضغام أقوى ذاتها الفرق بين يعني في قلوبهم مرض وما هم بمؤمنين، تنطقهم إزاي مثلا في الميم، شوف في قلوبهم بسموه بالإنجليزي تايت، يعني زي إيه مطر إطباق كامل، تطبق الشفتين إطباقا كامل شديد، الثانية بقى كده يعني مرخي، وما هم هنا فهمها تقولش وما هو لا او ما تفتحش، هي عاد تلافي انطباق، ان هي انطباق بس غير مش شديد، مش انفراج، انفراج ده غلط، ما يكونش انفراج، هي انطباق بس انطباق ايه خفيف، بحيث سرسوب هوا كده يطلع بين الاثنين يعني يفلفص كده، وما هو ما في يعني ما فيش مقاومه بيفلت لنا كده هو، وما هم بمؤمنين انما في قلوبهم احكمت الايه الاغلاق. اضغام الشمس هنا قلنا خلاص الطيبات نعم الثواب الصالحون الرحمن الرحيم التائبون الضالون الذكر النون الناس النار دع الدين الدنيا السماوات الظالمون الزور قول الزور الشمس الله. وعلامة الإضغام هنا تعارية اللام من السكون مع تشديد الحرف التالي اللام أل، وسمي إضغاما شمسيا لأن الشمس إذا طلعت طمست سائر النجوم والكواكب بضوئها. اللي فات ده دلوقتي نجمع النون الساكنة فيها كم حكم؟ دلوقتي قلنا الإظهار الحلقي 6 حروف، الإضغام بنوعين ناقص وكامل 6 حروف، 4 و2. الميم الساكنة دلوقتي حكمان، الإظهار الشفوي كل حروف ما عدا الميم والباء، ما عدا الاستثناء هنا الميم لا حكم والباء لا حكم، هنا الميم مع الميم باء بقت ايه؟ إضغام شفوي. اما الباء بقى هيجي اخفاء شفوي مع الباء بقى اللي احنا استثنينا حرفين، فده تذكرنا حرف الميم مع الميم لابد ان يكون بين كلمتين. وعلامه الادغام في كل دي تعريف الحرف، ما فيش سكون مع تشديد الحرف ايه التالي. وبغنى ادغام شفوي ده بغنى، يعني ده ميم مع الميم. اما اللام الشمس طبعا لام ما فيش فيها غنى اصلا، ادغام مطلق ادغام كامل. الإضغام المطلق بقى ودي في مرحلة، بس مرحلة أولى، في مرحلة أولى بنسميه إضغام مطلق، أما في الحالة الثانية بنفصصه بقى إضغام مثلين، إضغام متجانسين، إضغام متقاربين، إضغام متباعدين، دي إيه هنفصصها في مرحلة تانية. إنما طبعا في إن شاء الله الامتحان النهائي تقولها، مش تقولش بقى من المرحلة الأولى، هتقول من آخر حاجة قلتها، يعني إيه تقولها كذا كذا مثلين كذا صغير كبير. انما هنا في المرحله دي بس اللي هو لسه مبتدئ اسمه اضغام، كما نسميه اضغام مطلق، تاخدها ككلام عام بدون ايه بدون تفصيل. الاضغام المطلق وهذا النوع من الاضغام لا ياتي الا في الوصل فقط طبعا. واي من الاضغام لا ياتي الا في الوصل، مش كده؟ ما تجيش في الوقف. وهو اضغام اي حرف فيما بعده ما عدا ما سبق من الإضغام، مثل ايه؟ اضرب بعصاك الحجر، قد تبين الرشد من الغي، قال الطائفة إذ ظلمتم، وقل رب ارحمهما، اركم معنا يلهث ذلك. طبعا في إضغام مجمع عليه بين القراء 10 كلهم، يعني الحاجات دي اضرب بعصاك وقد تبين، الدال مع التاء والتاء مع الدال. فلما أثقلت دعوى الله ربهما أجيبت دعوتكما، التاء مع الدال أو الدال مع التاء، قد تبين الرشد من الغي مثلا، أو الدال مع الظاء، إذ ظلموا إذ ظلمتم، قال الطائفة تاء مع الطاء أو الكلام، التاء مع الطاء واللام مع راء، وقل رب ارحمهما، لأن في أنواع مجمع عليها بلا خلاف. لما اركب معنا وإلى ذلك فيها خلاف بين القراء، منهم من يظهر ومنهم من يدغم، يعني عاصم اللي هو إمام حفص وشعبة اركب معنا، ورش مثلا اركب معنا اركب معنا، فالإظهار يقتضي إيه؟ القلقلة، يعني من لوازم الإظهار إيه؟ إظهار غنة القلقلة. القلقلة ما دام في قلقلة يبقى في إظهار، ما فيش قلقلة راحت يبقى إدغام. يلهث ذلك برضو يلهث ذلك، منهم من يظهر ومنه إيه؟ فدي مختلفة. اما في حاجات متفق عليها هنقولها بعد عن بتفصيلها ان شاء الله في المرحله الجايه. هذا ادغام نوعان، مطلق كامل كالامثله المذكوره بالنسبه للحفص يعني، ومطلق غير كامل. اذا ادغم حرف مستفل في حرف، اذا ادغم حرف مستعلن، حرف مستعلن في حرف مستفل، يعني حرف مفخم حروف السبعه خصوصا انقذ مع حروف ادغم في حرف ايه ترقيق، مش في العكس. دي بقى اللي فات كله حرف ضعيف في قوي، الذال مستفله والظاء مستعليه، الاستفال ده ضعف والاستعلاء قوي، فبتدغم ضعيف في كبير مش مشكله، يبقى الكبير بايه زي السمك الكبير ياكل السمك الايه يبلع سمكه صغيره بقى مدغمه فيه. انما في سمكه صغيره تبلع سمكه كبيره مشكله، مشكله يعني تاخد حته منها وتسيب الحته، ما تاخدهاش كلها مش كامله، ممكن تمسكها من راسها ومن ديلها لما تبلعها كلها هتهلك. اذن ادغام قوي في ضعيف ادغام غير كامل، مطلق غير كامل، لان ضعيف لا يغلب القوي. اذا ادغم حرف مستعل في حرف مستفل فيذهب الحرف المدغم وتبقى صيغه الاستعلاء، وهذا في قوله تعالى في 4 كلمات في القرآن، بس 4 كلمات حصرية. لئن بسطت، شوف قال الطائفة التاء في الطاء عملنا ايه؟ قال الطاء وعند أبو عمرو البصري بيض طائفة، وعند السوسي بيض طائفة، تأفي الطاء هي عند قراءة إيه؟ بيت طائفة، إضام كبير، بيت طائفة، فبقت بيض طائفة، إنما قال الطائفة تاء هنا إيه؟ سكنة سكون أصلي، إضام صغير، ودت طائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، كاملة التاء راحت خالص، الطاء هنا إيه؟ كاملة، إنما العكس بقى لو بقت الطاء في التاء في أربع كلمات، الطاء قوية متمنعة برغم ممكن تنجرح يعني يبقى جرح جزئي، حبة شكشكة، حبة هزة، إنما لا يغلبها الضعف فتظهر، فتبقى صفة الاستعلاء برضو، برضو لسه إيه؟ لسه مالية مكانها، لسه بيه يعني حافظة. شوف لئن ما تقولش بقى لو أضغمتها كامل تقول إيه؟ لئن بسات ما ينفعش، بسات دي ما ينفعش، بسات شوف بسات بسات تا بسات تا، يبقى هنا استعلاء الطاء الاطباق بتاعها استعلاءها بيظهر. سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم إيه موثقا من الله ومن قبله ما فرطتم ما فرطتم أطتم أطتم بسات بسات لابد تبين لي صفة الله. أيضا في سورة النمل فسبق فمكث غير بعيد الهدهد يعني فقال أحط يعني تقولها كده بتكلف وبالراحة ما تسترعش فيها عشان تطلع مظبوط. وفي سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة دي فيها قراءة جميلة أوي، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط، ستة ستة ستة ضم يعني إشباع مد ستة، يا حسرة على ما فرط، ها ها ها ها سكت ها إيه سكت، يا حسرة فيها طول الحسرة المدام، نسأل الله رب الله لا تخزينا يوم العرض عليك. طيب يبقى ده اسمه ادغام مطلق ناقص، واللي فات ادغام مطلق ايه كامل، خدها بس كده كده من غير تفصيل. وعلامه الادغام في الانواع السابقه كل انواع دي كلها كل جميع انواع دي كلها تعريه الحرف المدغم من السكون حرف الاولاني والحركه من السكون والحركه وتجديد مع تجديد الحرف التالي بحيث ينطقان معا كحرف مشدد من جنس الحرف الثاني، إلا في النوع الثاني من إضغام المطلق الناقص ده فلا يشدد الحرف المستفل المدغم فيه لأنك إنت ما فيش إضغام مش كامل. وفي حتى التنوين برضو تكون علامة الإضغام هكذا ضمتين جنب بعض مش مش مش راكبين بالعكس، والفتحتين والكسرتين عبارة عن خطان قصيران مع بعد المسافة بينهم، يعني شريط سكة حديد إيه قطر مش مترو، قطر العريض الثانية شريط مترو أو قطر الدلتا القديم ده زي مترو كده، في الإظهار إظهار ده كده بعاد حبة قصير وبعيد، أما في الإظهار بطوال وإيه شبه متلاصقين يعني متقربين مع بعض. يعني طبعا إيه المصحف بيساعدك في هذه الأمور. كفاية كده نقف على القلب والإقلاب والإخفاء عشان برضو إيه بس من إيه هدنا كده إن شاء الله.